بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فصل. ولما أصبح يوم الأحد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم، وهذه غزوة حمراء الأسد، وأمر ألا يخرج معه إلا من حضر أحدا، فلم يخرج إلا من شهد أحدا سوى جابر بن عبد الله، فإنه كان أبوه استخلفه في بناته، فقتل أبوه يوم أحد، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له، فنهض المسلمون كما أمرهم صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح حتى بلغ حمراء الأسد وهي على 8 أميال من المدينة، فذلك قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ومر معبد بن أبي معبد الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأجازه حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا في طلبهم، ففت ذلك في أعضاد قريش، وكانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة، فثناهم ذلك واستمروا راجعين إلى مكة. وظفر عليه الصلاة والسلام بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص فأمر بضرب عنقه صبرا، وهو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان، فلم يقتل فيها سواه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا فصل عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في الحديث عن غزوة حمراء الأسد، ونسبة هذه الغزوة إلى حمراء الأسد هي نسبة إلى جبل عن المدينة إلى جهة الجنوب بعد الميقات بعد ذي الحليفة بما يقارب 20 كيلومتر تقريبا إلى جهة مكة، يأتي هذا الجبل ولونه أحمر، فتنسب هذه الغزوة إليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام انطلق إلى هذا المكان، وكان الغرض من هذا الانطلاق إلى هذا المكان على إثر غزوة أحد مباشرة في اليوم الذي يلي يوم الغزوة، لأن الغزوة كما علمنا كانت يوم السبت، ففي اليوم الذي يلي هذا اليوم وهو الأحد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذين شهدوا أحدا أن يتجهوا معه إلى هذا الموضع، وكان المقصد من ذلك إرهاب العدو وبيان أن المسلمين لا يزالون على قوتهم وشدتهم ونشاطهم وملاحقتهم للأعداء، وحتى أيضا يفت عضد العدو ويقع في قلبه الخوف من المسلمين، وهذا أيضا فيه دلالة على شجاعة المسلمين وصبرهم وقوة تحملهم، فرغم كونهم مصابين بجراح ومثخنين بعد المعركة مباشرة في اليوم الذي يلي يوم المعركة من بعد ما أصابهم القرح كما في الآية الكريمة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، بالرغم من ذلك كله استجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام وانطلقوا إلى حيث كان أمرهم عليه الصلاة والسلام أن ينطلقوا إليه. وسبب هذه الغزوة يقول موسى بن عقبة: قدم رجل من أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أبي سفيان وأصحابه، فقال نازلتهم، أي نزلت قريبا من مكانهم، فسمعتهم يتلاومون يقول بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكة القوم وحدهم ثم تركتموهم، ولم تبتروهم، فقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم. هكذا نقل هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام. قال موسى بن عقبة: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وبهم أشد القرح بطلب العدو ليسمعوا بذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينطلق معي إلا من شهد القتال. وقال أيضا ابن إسحاق رحمه الله تعالى في بيان سبب خروج النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنما خرج مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا بالمسلمين أنهم لا يزالون على القوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن العدو. فهذا كان الغرض من الخروج لهذه الغزوة، ولهذا فتعتبر هذه الغزوة تتمة لغزوة أحد، تتمة لغزوة أحد وتكملة لها، لأن المشركين لما فروا من لما ذهبوا وانطلقوا من الموقع، وكانوا أيضا منهم من يفكر في الرجوع ومعاودة الكرة، فبهذا الأمر الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام ألقي في قلوب الأعداء الرعب، واستمروا ماضين إلى مكة دون أن يفكروا في العودة لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما أصبح يوم أحد، وفي بعض النسخ يوم الأحد، والانطلاقة هذه كانت يوم الأحد، الانطلاقة كانت يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال، لأن عرفنا أن المعركة، معركة أحد، كانت قد تمت في يوم واحد، في يوم واحد وهو يوم السبت في منتصف شهر شوال، في منتصف شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة. في اليوم نفسه، في آخر النهار، كر المشركون راجعين إلى مكة، راجعين إلى مكة، وهذا الرجوع في نفس اليوم دليل على أن القوم لما يكونوا قد حققوا نصرا في هذه المعركة، لم يحققوا نصرا، لأن من عادة المنتصر أن يبقى في مكان، في أن يبقى في ساحة المعركة، يبقى أياما ثلاثة أو نحو ذلك. ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ظهر على قوم بقي في ساحتهم ثلاثا. فالقوم من نفس اليوم رجعوا، في اليوم نفسه رجعوا إلى مكة، وهذا من الدلائل على أنه لم يكن هناك انتصار يرجوه المشركون أو يحقق مطامعهم من المسلمين. ولهذا أيضا كانت المدينة مفتوحة، المدينة مفتوحة، ومع ذلك لم يتقدموا إلى المدينة لنهب أو لسبي أو نحو ذلك، بل رجعوا إلى مكة ولم يرجعوا بشخص واحد سبوه من المسلمين، ولم يرجعوا بغنيمة أموال أخذوها من المسلمين. ومن قتل في هذه المعركة في من المسلمين وعددهم 70، هؤلاء اتخذهم الله سبحانه وتعالى شهداء، وهي مكرمة لهم. ولهذا كما قال بعض الصحابة: قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. فهذه مكرمة لهؤلاء المؤمنين الذين اتخذهم الله سبحانه وتعالى شهداء واصطفاهم في هذه الساحة فقتلوا في سبيله سبحانه وتعالى، فهم شهداء في سبيل الله جل وعلا. فهذا الرجوع في نفس اليوم دليل على أن المشركين لما يحصلوا في ذلك القتال الشيء الذي يطمعونه من المسلمين، بل كانت هذه المعركة معركة أحد فيها من الفوائد والعبر والثمار العظيمة الكبيرة التي حصلها أهل الإسلام شيئا كثيرا. ومن أحسن من تناول هذا الباب بيانا وإيضاحا للفوائد والثمار والعبر التي في معركة أحد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، وأنصح كل طالب علم أن يرجع لزاد المعاد وأن تيسر هذه الليلة، فهو من تعجيل المنفعة والمسارعة للفائدة. فالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد بسطا وافيا ذكر الفوائد والعبر والدروس التي تستفاد والحكم التي تستفاد من هذه الغزوة العظيمة المباركة غزوة أحد. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري ذكر خلاصة في هذا الباب نسبها إلى بعض أهل العلم، قال العلماء، وهي مستفادة من ما كتبه وبسطه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري قال العلماء: وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة، منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا منه، ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها العاقبة كما تقدم في قصة هرقل مع أبي سفيان، والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم، لو انتصروا دائما دخل في المسلمين من ليس منهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة. فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب، وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين، فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحا، وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها، فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون. ومنها أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم. ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، فمحص بذلك ذنوب المؤمنين ومحق بذلك الكافرين. هذا كلام عظيم وخلاصة متينة أوردها الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. وكما أسلفت فإن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بسط هذا الأمر بسطا وافيا يثلج الصدر ويقر العين ويوقف طالب العلم على فوائد عظيمة للغاية مستفادة من هذه الغزوة العظيمة المباركة غزوة أحد. قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: ولما أصبح يوم أحد أو يوم الأحد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم، وهذه غزوة حمراء الأسد، وهذه غزوة حمراء الأسد، وأمر ألا يخرج معه إلا من حضر أحدا، أمر ألا يخرج معه إلا من حضر أحدا، أي من كان قد شارك في غزوة أحد أذن له في هذا الخروج، أما من لم يتيسر له المشاركة فإنه لم يأذن له صلى الله عليه وسلم في الخروج سوى جابر بن عبد الله، سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له. والسبب بينه ابن كثير قال فإنه كان أبوه استخلفه في بناته، فإن أبوه قد استخلفه في بناته، كان له بنات صغار، وجاء أيضا في بعض المصادر في البخاري أن عدد البنات 7 بنات، وفي رواية على الشك 7 أو 9، فطلب منه والده أن يبقى في رعاية البنات، في رعاية البنات، وحقق رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مع البنات أخواته يرعاهن ويلاحظ شؤونهن فترة مغيب والده في هذه المعركة، معركة أحد، فإنه كان أبوه استخلفه في بناته، فقتل أبوه يوم أحد، قتل أبوه يوم أحد، والد جابر عبد الله رضي الله عنهما قتل في معركة أحد، وكان ممن استشهد في هذه المعركة. فاستأذن جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج، استأذن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد، فأذن له النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هنا أيضا نقف وقفة لا تطول مع جابر رضي الله عنه وأخواته. تخلف عن معركة أحد بناء على طلب والده رعاية لأخواته، رعاية لأخواته، وأيضا بعد وفاة والده لا يزال يحفظ وصية والده في أخواته، لا يزال يحفظ وصية والده في خواته. ومن عظيم القصص قصصه رضي الله عنه في هذا الباب أنه لما أراد أن يتزوج وهو في شبابه، لما أراد أن يتزوج تزوج امرأة ثيبة، تزوج امرأة ثيبا، والخبر جاء في الصحيحين، ولقيه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله قال تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ بكرا أم ثيبا؟ فقال رضي الله عنه بل ثيبا. فقال له عليه الصلاة والسلام هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك، وأيضا في بعض المصادر زيادة تضاحكها وتضاحكك، هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فماذا قال رضي الله عنه؟ قال رضي الله عنه وأرضاه إن لي أخوات، قال إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن، أحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. وجاء في رواية في الصحيح أنه قال توفي والدي ولي أخوات صغار، توفي والدي ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن، يعني شابة صغيرة مقارب سنها لسنهن، فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا، فتزوجت ثيبا. وهذا مثال عظيم جدا للإيثار، فآثر حظ أخواته الصغيرات اليتيمات وقدم ذلك على حظ نفسه رضي الله عنه وأرضاه. وقدم ذلك على حظ نفسه رضي الله عنه وأرضاه. وعادة الشاب في أول زواج له وفي بداية زواجه ما يفكر إطلاقا أن يأخذ امرأة تكبره سنا وأيضا تكون ثيبا كانت قبل ذلك تحت غيره، لكن حظه الخاص قدم عليه حظ أخواته الصغيرات اليتيمات، فاختار امرأة تكون على دربة ومعرفة في رعاية الصغار، تمشطهن وتؤدبهن وتقوم على شؤونهن. فهذا من الأمثلة الرائعة العظيمة في الإيثار وأيضا في الدلالة على فضيلة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وكانت هذا الإحسان والصنيع العظيم سبب رزق وخير ساقه الله سبحانه وتعالى له، وكان يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه في ذلك. فلما أحسن إلى أخواته وقام بدأ الله عز وجل يسوق عليه من الخير والرزق والبركة، وتحدث عن ذلك رضي الله عنه في بعض الأخبار والروايات التي رويت عنه رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فنهض المسلمون كما أمرهم صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح. الجراح متى كانت؟ يوم السبت، والانطلاق صباح يوم الأحد. الجراح والقرح والمصاب كان في يوم السبت، والانطلاقة إلى حمراء الأسد في اليوم الذي يليه مباشرة، لم يكن بعد أيام يرتاح فيها المتعب ويتداوى فيها الجريح وإلى آخره، وإنما في اليوم الذي يلي هذا اليوم مباشرة يوم السبت أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن منهم جميعا إلا الاستجابة والطواعية للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فنهض المسلمون كما أمرهم صلى الله عليه وسلم، وهم مثقلون بالجراح حتى بلغوا حمراء الأسد على 8 أميال من المدينة. فذلك قول الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فهذه استجابة عظيمة، وأيضا مثال عالي جدا لقوة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، ولنصرة دين الله جل وعلا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: ومر معبد بن أبي معبد الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه، مر معبد بن أبي معبد الخزاعي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: فأسلم أي معبد، فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله. أمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله. مر معبد بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم في حمراء الأسد، وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، فأمره صلوات الله وسلامه عليه أن يلحق بأبي سفيان ويخدل أبي سفيان، يذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة انطلقوا في ساقتكم وهم بجيشهم وعتادهم وخيلهم وهم الآن في حمراء الأسد، تخذيلا للمشركين وفتا في عضدهم. فمضى رضي الله عنه وأرضاه في تنفيذ ما أمره به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فأجازه حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء، وبئر الروحاء أيضا معروفة، المسافة قرابة 80 أو يزيد على 80 كيلو مترا، يعني هم كانوا أبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمرحلة ويعني وزيادة عليها قليلا. فأجازه حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء، فأخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا في طلبهم، قد خرجوا في طلبهم، ففت ذلك في أعضاد قريش، ففت ذلك في أعضاد قريش. وقد كانوا أرادوا الرجوع، كانوا قد أرادوا الرجوع، لأنهم تحدثوا مثل ما مر معنا قريبا وقالوا لم تصنعوا شيئا وبقي فيهم بعض الرؤوس وسيجمعون الناس عليكم إلى آخره، ولم تقطعوا دابرهم إلى آخر الكلام الذي كانوا يتحدثون فيه. فلما جاءهم معبد وحدثهم بهذا الكلام وأخبرهم أن القوم وراءهم، كان ذلك فتا في عضد القوم. قال وقد كانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة فنهاهم ذلك، أو فثناهم ذلك، واستمروا راجعين إلى مكة. أبو سفيان وهم في الطريق إلى مكة لقي رجلا وسأله إلى أين هو متوجه، قال إلى المدينة. فقال ألا أعطيك رسالة تبلغها محمدا، وإذا جئت مكة فيما بعد أملأ لك بعيرك أو حمل بعيرك زبيبا، يعني أعطاه وعده بعطية جزلة إذا نفذ هذه الوصية، ألا تبلغ محمدا عني رسالة، وإذا جئت إلى مكة أعطيك أو أملأ حمولة بعيرك زبيبا. فاستجاب الرجل وقال له إذا أتيت محمدا وصحبه أبلغهم أن القوم قد جمعوا لكم، يعني تجيشوا واستعدوا، وأيضا يريد بذلك إرهاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فلم يزد هذا التخويف وهذا الإرهاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام إلا إيمانا وثقة بالله وتوكلا عليه سبحانه وتعالى. وفي هذا قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذه كلمة عظيمة جدا، وهي كلمة توكل واستعانة بالله سبحانه وتعالى، وهي كما أسلفت سابقا تقال في طلب الخير والنعمة والعافية، وأيضا تقال في طلب دفع البلاء والضر. فإذا كان الإنسان يخشى أمرا أو يخاف عدوا أو يخشى من مصاب أو نحو ذلك، يشرع له أن يقول في هذا المقام حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا هذه الكلمة يشرع له أن يقولها أيضا في مقام طلب الخير. خرج الإنسان في حاجة، في طلب رزق، في طلب تجارة أو نحو ذلك، وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، يطلب من الله كفايته وعونه، فهي كلمة تقال في طلب دفع البلاء، وأيضا تقال في الوقت نفسه في باب جلب الخير والنعماء. قال وظفر بمعاوية، ظفر صلى الله عليه وسلم بمعاوية ابن المغيرة ابن أبي العاص، ظفر بمعاوية بن أبي المغيرة ابن أبي العاص. ذكر في كتب السير والأخبار أن معاوية هذا كان قد مثل بحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، لما رآه قتيلا في المعركة قام يمثل به، والتمثيل هو العبث بوجه الإنسان وأجزاء بدنه مثل قطع الأذن أو قطع الأنف أو تشريط الوجه إلى آخره، هذا يقال له تمثيل. فهذا معاوية كان منه في معركة أحد أن مثل بحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن حمزة وعن الصحابة أجمعين. ثم بعد المعركة انهزم ومضى على وجهه ونام قريبا من المدينة منهكا من التعب والإعياء ونام والجيش الذي كان معه جيش المشركين مضوا في طريقهم، فجاء بعض الصحابة ووجدوا هذا العدو نائما فأخذوه. قال: وظفر صلى الله عليه وسلم بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص فأمر بضرب عنقه صبرا، فأمر بضرب عنقه صبرا. تمر معنا هذه الكلمة في كتب اللغة، يقال للرجل إذا شدت يداه ورجلاه أو أمسكه رجل آخر حتى تضرب عنقه يقال قتل صبرا، يقال قتل صبرا، يعني حبس وقيد وشد ليقتل. فالذي يقتل في ساحة المعركة وفي الحرب لا يقال قتل صبرا، لا يقال قتل صبرا، لكن الشخص الذي يمسك ويشد ويربط أو يمسكه آخر ويقتل على هذه الحال يقال قتل صبرا، لأن الصبر هو الحبس، فهذا أمسك وحبس وقبض عليه ونفذ فيه القتل، ففي مثل هذه الحالة يقال قتل صبرا. وهذه الكلمة مرت معنا في أكثر من موضع. قال: فأمر بضرب عنقه صبرا. قال: وهو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان، فلم يقتل فيها سواه، يعني غزوة حمراء الأسد لم يقتل فيها سوى هذا الرجل معاوية بن أبي المغيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم بعث صلى الله عليه وسلم بعد أحد بعث الرجيع، وذلك في صفر من السنة الرابعة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى عضل والقارة بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين قدموا عليه وذكروا أن فيهم إسلاما، فبعث 6 نفر في قول ابن إسحاق، وقال البخاري في صحيحه كانوا 10، وقال أبو القاسم السهيلي وهذا هو الصحيح. وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهم، ومنهم خبيب بن عدي، فذهبوا معهم. فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بالهدأة غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا، فجاءوا فأحاطوا بهم فقتلوا عامتهم، واستأثر منهم خبيب بن عدي ورجل آخر وهو زيد بن الدثنة، فذهبوا بهما فباعوهما بمكة، وذلك بسبب ما كان قتل من كفار قريش من يوم بدر. فأما خبيب رضي الله عنه فمكث عندهم مسجونا، ثم أجمعوا لقتله فخرجوا به إلى التنعيم ليصلبوه، فاستأذنهم أن يصلي 2 ركعتين فأذنوا له فصلاهما، ثم قال: والله لولا أن تقولوا أن ما بي جزع لزدت، ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وقد قال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. ثم وكلوا به من يحرسه، فجاء عمرو بن أمية فاحتمله بخدعة الليلة فذهب به فدفنه. وأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. ثم عقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكلام على بعث الرجيع. والرجيع هو ماء يقع شمال مكة المكرمة على قرابة 70 كيلومترا قبيل عسفان بقليل، قبيل عسفان المكان المعروف بقليل، ماء هناك يعرف أو كان يعرف بالرجيع، ولكون الوقعة وقعت هناك فنسب البعث إليها، يقال بعث الرجيع. قال الإمام بن كثير رحمه الله: ثم بعث صلى الله عليه وسلم بعد أحد بعث الرجيع. وأحد كما عرفنا كانت في شوال من السنة 3 للهجرة، وكان بعث الرجيع في صفر من السنة الرابعة للهجرة، فتكون يعني بعد أحد بقرابة الأربعة شهور تقريبا، بعد أحد بقرابة الأربعة شهور تقريبا، ثم بعث صلى الله عليه وسلم بعد أحد يعني بما يقارب بأربعة أشهر بعث الرجيع، وكان ذلك في صفر من السنة الرابعة. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى عضل والقارة، وهما من الهون بن خزيمة بن مدركة، بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين قدموا عليه، حين قدموا عليه يعني قدم عليه نفر من هؤلاء وتحدثوا عن أنفسهم أن عندهم في منطقتهم إسلام ومسلمين، فطلبوا أن يرسل معهم عليه الصلاة والسلام من يشرح لهم الإسلام ويعلمهم ويقرئهم القرآن، وذكروا أن فيهم إسلاما، فبعث ستة نفر في قول ابن إسحاق، وقال البخاري في صحيحه كانوا عشرة، كانوا عشرة. وقال أبو القاسم السهيلي صاحب كتاب الروض الأنف، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أي الذي ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح. قال ابن كثير: وأمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهم، قال وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهم، أي عنه وعن الصحابة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا جاء في سيرة ابن إسحاق مرسلا. وجاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه، أمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه. والسهيلي في الروض الأنف أيضا قال هذا هو الصحيح، السهيلي في الروض الأنف أيضا قال هذا هو الصحيح، أي أن الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو عاصم بن ثابت رضي الله عنه. قال ومنهم خبيب بن عدي، يعني من جملة هؤلاء العشرة خبيب بن عدي رضي الله عنه، فذهبوا معهم، ذهبوا معهم أي أرسلهم هؤلاء العشرة مع هؤلاء يفقهون ويعلمون ويقرؤون الناس القرآن. فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بالهدأة غدروا بهم، غدروا بهم يعني لما وصلوا إلى ذلك المكان انكشف المكنون وظهر مقصد هؤلاء القوم أنهم لم يكونوا صادقين عندما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا عندنا إسلام ونحتاج من يعلمنا ويفقهنا في الدين، لم يكونوا صادقين في ذلك. فلما وصلوا إلى هذا الموضع المعروف بالرجيع غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا، استصرخوا عليهم هذيلا، استعدوهم عليهم ودعوهم لمقاتلتهم وقتالهم، فجاءوا فأحاطوا بهم، فأحاطوا بهم. وهذا غدر وخيانة، يعني القوم لم يذهبوا لقتال، لم يذهبوا لقتال، ذهبوا يقرؤون ويفقهون ويعلمون، فغدروا بهم وجمعوا عليهم جمعا من هذيل فأحاطوا بهم فقتلوا عامتهم، فقتلوا عامتهم. وكان في شأنهم آيات رضي الله عنهم، وكان في شأنهم آيات، يعني عندما تقرأ قصة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم تجد لا تتوقف الآيات، لا تتوقف الآيات التي الآيات المراد بها المعجزات، يعني أشياء خوارق للعادة، أمور عجيبة ظهرت في ذلك الوقت أكرم الله سبحانه وتعالى بها هؤلاء الصحبة الكرام. جاء في امتاع الأسماع للمقريزي رحمه الله قال: قد تضمن هذا الخبر عشرة أعلام من أعلام النبوة، ثم ساقها، قال تضمن هذا الخبر عشرة أعلام من أعلام النبوة. فالمراد بالآيات هي الأعلام أو الدلائل أو البراهين أو المعجزات الدالة على إكرام الله سبحانه وتعالى لهؤلاء النفر العشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا في الوقت نفسه هذه الآيات هي ثمرة الاتباع والاستجابة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا كلها تعد في أعلام النبوة، كلها تعد في أعلام نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا معنى قول ابن كثير وكان في شأنهم آيات، وكان في شأنهم آيات. من تلكم الآيات أن قريشا لما بلغهم أن عاصم ابن ثابت قتل، وهو من جملة الذين قتلوا في في في في في الموقع في الرجيع، لما بلغهم أنه قتل بعثوا من يأتي لهم بأجزاء من جسده يتأكدون أنه هو، لأنه قتل في أحد بعض عظمائهم، قتل في أحد بعض عظمائهم، فأرادوا أن يتعرفوا ويتحققوا أنه فعلا قد قتل، فبعثوا أناسا يأتون بأجزاء من بدنه ليتأكدوا بها أن هذا فعلا هو عاصم ابن ثابت الذي كان قتل بعض عظمائهم، نعم يوم بدر. فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر، مثل الظلة من الدبر، حشرة أو طائر غطت جسده، ما استطاعوا أن يتقدموا إليه ليأخذوا شيئا من بدنه، فرجعوا دون أن يتحقق. فكانت هذه آية من الآيات، جاءوا ليقطعوا شيئا من جسمه أو من بدنه يذهب بها إلى كفار قريش للتحقق أنه هو نفسه، فلم يتحقق لهم ذلك. وأيضا قصة، وهذا في صحيح البخاري، وأيضا قصة خبيب رضي الله عنه لما أخذ أسيرا في بني الحارث، وتذكر إحدى بنات الحارث أنه كانت ترى عنده قطف من العنب يأكل منه، وما في مكة في ذلك الوقت ثمر، وتقول هي رزق رزقه الله إياه، رزق رزقه الله إياه. فكان ظهر آيات عاصم رضي الله عنه لما غدروا بهم وتقدموا لقتلهم، قال اللهم أبلغ نبيك ما يعني أمرنا، فأبلغ الله نبيه وبلغه في الحال، فظهر آيات كثيرة لهؤلاء الصحابة في هذه الوقعة. قال وكان في شأنهم آيات رضي الله عن جميعهم، واستؤسر منهم خبيب بن عدي ورجل آخر وهو زيد بن الدفنة، فذهبوا بهما فباعوهما بمكة. استأسروا ثلاثة سلموا أنفسهم، والسبعة قتلوا في الوقعة، قاتلوا وحتى قتلوا، وهؤلاء الثلاثة سلموا أنفسهم، أيضا غدروا بهم وخدعوهم، فأخذوهم وساقوهم وقيدوهم وأخذوهم إلى مكة. فواحد من هؤلاء الثلاثة لم يسميه ابن كثير، لما رأى الأمر كذلك مانع وامتنع من المسالمة، فقاموا وقتلوا، فقتلوا، أصبح الذين قتلوا شهداء في سبيل الله ثمانية. واستأسروا منهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، فذهبوا بهما فباعوهما بمكة. باعوهما بمكة، باعوهما لمن؟ لأعدائهم، يعني كان بينهم قتال وحرب وقتلوا منهم، فباعوهم لأعدائهم، وكل اشترى من يعلم أنه كان في المعركة قتل قريبا له، اشتراه ليقتله، اشتراه لا لشيء إلا ليقتله. فذهبوا بهم فباعوهم بمكة، وذلك بسبب ما كان من قتل من كفار قريش يوم بدر، يعني كان سبب شراء هؤلاء لهم ليقتلوهم بقتلاهم يوم بدر. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله قصة هذين الصحابيين الأسيرين، قال فأما خبيب فمكث عندهم لأنه بيع على بني الحارث بن عامر بن نوفل، فمكث عندهم مسجونا، مكث عندهم مسجونا، ثم أجمعوا لقتله، أجمعوا لقتله، فخرجوا به إلى التنعيم، خرجوا به إلى التنعيم. لماذا خرجوا به إلى التنعيم؟ ولفظ الحديث في البخاري فخرجوا به إلى الحل، خرجوا به إلى الحل، لأن التنعيم هو أدنى الحل، فخرجوا به إلى الحل ليقتل هناك، احتراما لماذا؟ احتراما للبلد الحرام، احتراما للبلد الحرام، ومراعاة لحرمته، مع أن دم المسلم أشد حرمة عند الله سبحانه وتعالى من البلد الحرام، مع أن دم المسلم أشد حرمة عند الله سبحانه وتعالى من البلد الحرام. فيتورعون عن قتله في البلد الحرام احتراما للبلد الحرام، ثم يقدمون على قتل دم مسلم بغير حق، دم مسلم بغير حق. قال فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا لقتله فخرجوا به إلى التنعيم ليصلبوه، فاستأذنهم أن يصلي ركعتين، استأذنهم أن يصلي ركعتين فأذنوا له فصلاهما، ثم قال والله لولا أن تقولوا أن ما بي جزع لزدت، يعني لطولت الصلاة، لطولت في الصلاة، لكنه لم يطول في الصلاة حتى لا يقول الرجل به جزع أو به خوف، فيقول لولا أن تقولوا أن ما بي جزع لزدت، أي في صلاته. زاد الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر الخبر في الصحيح قال فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو، فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو. قال ابن كثير رحمه الله في البداية قال السهيلي وإنما صارت الركعتان سنة عند القتل لأنهما فعلتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عليها واستحسنت منه. ثم ذكر أيضا بعض من كان منهم هذا الأمر، يعني عندما أريد أن يقتل طلب أن يصلي ركعتين مثل ما فعل خبيب رضي الله عنه، فكان أول من سن الركعتين عند القتل، وبقيت سنة لكون النبي عليه الصلاة والسلام بلغه ذلك ولم ينكره بل أقر ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال سلو ممزع، أي جسم ممزع. فلم يكن رضي الله عنه مباليا بسوقهم له للقتل ولإزهاق روحه، لأنه ما دام أن هذا في سبيل الله وأنه يقتل مسلما في سبيل الله لا يبالي بذلك، بل كان بعض الصحابة إذا توجه إليه السهم أو السيف وتحقق أنه قد قتل قال فزت ورب الكعبة، يعني يرون أن هذا أمر هو من الفوز المبين، وطالما أن هذه النفس تخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى فقال لا أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه عقبة ابن الحارث النوفلي فقتله، قام إليه عقبة ابن الحارث النوفلي فقتله. النوفلي من بني النوفل، وهو الذي كان أسيرا عندهم واشتروه ليقتلوه بقتلاهم في بدر. قام إليه عقبة بن الحارث النوفلي فقتله. هنا أريد أن أنبه على فائدة ينبغي أن ننتبه لها، في هذه الغزوات تمر علينا بعض الأسماء مثل ما مر معنا قريبا وحشي في قتله لحمزة، والآن عقبة بن الحارث النوفلي في قتله لخبيب. قد يتسرع بعض الإنسان بعض الناس في مثل هذا الموقف فيدعو على الشخص، مثل يقول مثلا يدعو عليه في مثل هذا المقام. فمثل هذه الأحداث، أحداث السيرة وتسلسلها، هذه معارك دارت بين المسلمين والكفار، ولا يزال الإسلام في ظهور وفي عز، والكفر والكافرين في انحسار. وكثير من هؤلاء الذين حصل منهم أذى أو قتل لعدد من المسلمين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام، والإسلام يجب ما قبله. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجب الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، كلاهما يدخل الجنة، ويكون الأول قتله في سبيل الله، كان مقاتلا في سبيل الله وكان ذلك كافرا، ثم أسلم ومن الله عليه بالإسلام، والإسلام يجب ما قبله ويهدم ما كان قبله. فيكون أيضا هذا القاتل من أهل الجنة. عقبة بن الحارث النوفلي الذي قتل خبيب رضي الله عنه كان من مسلمة الفتح، كان من مسلمة الفتح، يعني ممن أكرمهم الله تبارك وتعالى بالإسلام يوم فتح مكة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد قال له أبو سفيان، وقد قال له أبو سفيان، يعني قال أبو سفيان لخبيب: أيسرك لما كان في مصلوبا وقدم للقتل وسيقتل، يعني في لحظة القتل، فيقال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه، يعني يكون هو مكانك، أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك، وأنك في أهلك، يعني الآن الرجل ليس أمامه بينه وبين القتل إلا لحظة، فيعرض عليه هذا العرض أو يختبره هذا الاختبار: أيسرك أن محمدا مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فانظر الجواب. قال: والله، قال: والله ما يسرني أني في أهلي، والله ما يسرني أني في أهلي، وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذي، في مكانه الذي هو فيه فتصيبه شوكة تؤذي. فجاء عن أبي سفيان لما سمع هذا الكلام قال: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذا الحب، هذا الحب حب، هذا الحب حب إيمان ودين وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ليس حب مصانعة ولا حب لمصالح ومنافع وأغراض وما إلى ذلك، وإنما حب يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويرجو به عالي الدرجات ورفيع المنازل عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أروع حب وأجمله وأعظمه وأعلاه وأرفعه. وإذا أراد الإنسان فعلا أن يحقق المحبة لله وأن يحقق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا الحب الصادق، الحب المفعم، الحب الذي ملأ قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فظهر في مقامات عديدة بأروع ما يكون، مثالا في المحبة وتحقيقها في أبهى صورها، لا المحبة المصطنعة أو المحبة المتكلفة أو المحبة التي يهدف صاحبها من ورائها مآرب ومنافع ومصالح وحاجات دنيوية. قد يزعم زاعم بمحبة أحد من الصالحين وهو يرجو بذلك مصالح ومطامع وأغراض وأشياء من هذا القبيل، أما حب الصحابة هذا شيء آخر. ولهذا قال أبو سفيان رضي الله عنه: ما رأيت أحدا من الناس يحب أصحابه كحب أصحاب محمد محمدا. والفضل ما شهدت به الأعداء، هذا عدو، كان في ذلك الوقت عدو، ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى: وقد قال له أبو سفيان، الضمير هنا يعود على خبيب أنه هو المذكور. جاء في البداية والنهاية المؤلف نقلا عن ابن إسحاق أن المخاطب بذلك هو زيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه. وعلى كل، سواء كان هذا أو ذاك، الكل هذا شأنهم وهذه حالهم وتلك هي محبتهم الصادقة العظيمة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أحد أفاضل الحاضرين بالأمس قال لي، أبو محمد هو، قال لي: هذه أمور عظيمة ومناقب قام بها الصحابة رضي الله عنهم. قال: حنا ما عندنا شيء إلا أننا نتشبث بحب الصحابة، وهذا حقيقة كلام عظيم جدا. ولهذا حقيقة لما يقرأ الإنسان مثل هذه القصص والأحداث والأخبار العظيمة ينبغي أن ينمي في قلبه حب الصحابة الكرام ومعرفة فضلهم وأقدارهم ومكانتهم ومنازلهم العلية رضي الله عنهم وأرضاهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب، فإذا كان في القلب محبة صادقة للصحابة ليس فيه غل ولا ضغائن ولا أحقاد ولا الأمراض ولا العداوات، فهذا حقيقة غنيمة عظيمة وكبيرة، عظيمة وكبيرة جدا. فيتشبث الإنسان بذلك ويجاهد نفسه على التأسي والاقتداء وقراءة أخبار هؤلاء العطرة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. حديثهم يجلو الفؤاد الصادي، يعني كم يحس الإنسان من نفسه وهو يقرأ مثل هذه الأخبار من أمور تذهب عن صدره وخير يتحرك في نفسه وزيادة في الإيمان يكرم بها، بخلاف ما إذا انشغل الإنسان بقراءة سير التافهين وأخبار الضائعين، فتمرض القلب، تمرض القلب، بينما هذه السير المباركة تحرك في القلب الحب، ومن كان بهم أشبه كان للخير أقرب. وهذا إنما يكون بالمطالعة وتنمية المحبة الصادقة لهؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا جميعا بهم في جنات النعيم. وندعو في هذا المقام بدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، وأيضا بما جاء في كتاب ربنا عز وجل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم وكلوا به من يحرسه. وكلوا به أي بخبيب بعد أن قتلوه وصلبوه على خشبة، وكلوا به من يحرسه. فجاء عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه فاحتمله، قال: بخدعة ليلى، هكذا جاء في نسخ الكتاب بخدعة ليلى. والذي في زاد المعاد وفي توافق كبير كما أشرت سابقا بين الكتابين وتطابق في كثير من المواضع، فاحتمله بجذعه ليلا، وهو الأقرب، وهو الذي أيضا يذكر في عامة كتب السير. فاحتمله بجذعه ليلا، فجذعه وخدعة التصحيف فيها فقط في النقاط، وإلا الرسم تقريبا الرسم واحد لكن في النقاط، فالتصحيف فيها قريب يعني ومحتمل. فالذي في عامة المصادر: احتمله بجذعه ليلا، يعني هو مصلوب بالجذع، فاحتمله بجذعه، يعني حمل خبيب بالجذع، فاحتمله بجذعه ليلا فذهب به فدفنه، ذهب به فدفنه. وكان مجيء عمرو الضمري رضي الله عنه بعثه النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض المصادر قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يستطلع عن أخبار قريش، ودخل مكة بالليل وطاف بالبيت وأخذ يتمشى في مكة ويتسمع الأخبار، ثم مر بخبيبة رضي الله عنه وفيه الحرس الذين كلفوا، لكنه يعني تحين غفلة منهم وأعطاه الله قوة وصحة وجسارة فاحتمله وأخذه إلى واد قريب ودفنه. وجاء في بعض المصادر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لقتل أبي سفيان، في بعض المصادر أنه بعثه لقتل أبي سفيان، يعني في بعضها أنه بعثه عينا يتحرى ويتعرف من أخبار القوم، وفي بعضها أنه بعثه لقتل أبي سفيان، والله تبارك وتعالى أعلم. قال: وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله فصلا يتعلق ببعث بئر معونة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم يسر لنا الخير يا ذا الجلال والإكرام. أيضا بمناسبة ذكري لزواج جابر أمامي مجموعة من الشباب، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يكرمهم بالزوجة الصالحة المؤمنة التقية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذه فائدة عن الرجل الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا كنت ذكرت بعض الإخوان تبحث. نعم، يقول: قال ابن إسحاق في السيرة: دخل صلى الله عليه وسلم بيته فلبس لأمته، وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة، وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له مالك ابن عمرو أحد بن النجار، فصلى عليه رسول الله ثم خرج وخرج إلى أحد. عندنا في صفحة 49 من الفصول: وأتي برجل من بني النجار فصلى عليه، وذلك يوم الجمعة. الرجل هو مالك ابن عمرو. ترجم له الحافظ في الإصابة: قال مالك ابن عمرو بن عتيك ابن عمرو بن منذول ابن مبذول الأنصاري النجاري. ذكر ابن إسحاق أنه مات في اليوم الذي خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزا الله من أتى بهذه الفائدة خيرا. نعم، يقول: جزاكم الله خيرا، ماذا عن رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على شهداء أحد واحدا واحدا، وحمزة رضي الله عنه موضوع لا ينقل عن مكانه؟ ليس عندي في الكلام على هذه الرواية علم. نعم، ما سبب منع الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يشارك في أحد بأن يخرج إلى غزوة حمراء الأسد؟ قد تكون هذه مكرمة خاصة بهؤلاء، لأن الكل حريص، لكن الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالمشاركة في هذه الغزوة هم الذين أذن لهم عليه الصلاة والسلام في الخروج لحمراء الأسد، ولم يأذن لسواهم إلا لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.